في سؤال قدمه لنا أحد الشيوخ، شيخ كما قيل زعمتني شيخا ولست شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. قال سؤالي، الله يجزاه خير يدعو، قال سؤالي: إذا أهدى إليك أحد من الأقارب أو الأصدقاء هدية، هل ترد الهدية بالمثل إليه أم لا يجب علي ردها؟ كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويكافئ عليها، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقبل الهدية ويكافئ عليها، لكن الصدقة لا تحل له، يعني صدقة الواجبة، والهدية هي صدقة لكنها ليست من الزكوات الواجبة، إنما هي هدية طابت بها النفس. زكاة الواجبة فيه نوع من التكليف، ولهذا تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بني هاشم وبني المطلب. نعم. وأيهما أفضل، صلاة في الصف الأول أو الصلاة في الروضة؟ الصف الأول اللي خلف الإمام أفضل في الفريضة ولو صارت الروضة خلفك، وما يامن الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث أفضل من الصلاة في الروضة خلف الإمام في الفريضة. نعم. الصف الأول المسجد النبوي هو الذي خلف الإمام، هل المرور أمام مصلى الشيعة يكون إثما؟ المرور بين يدي المصلي محرم، المصلي أيا كان المصلي لا تمر بين يديه، لا تمر بين يديه، ها؟ إذا صار معهم مصلي بين يحرم المرور بين يدي المصلي، خاصة إذا جعل له سترة. فيه ناس يسألون: طيب إذا كان سؤال متعلق بهذا أين؟ ها؟ ما إيش؟ إذا صار يصلي في الطرق أخطأ هو تخطئ عليه؟ إذا كان هو قد أخطأ تخطئ؟ يعني تقابله بالخطأ؟ ها؟ هذا غلط، هذا خطأ، أنا أقول خطأ لما يصلي في الممرات ويسد الطرق ويحاول أن ينكد على أهل السنة وأن يشغلهم في صلاتهم والله أعلم بصلاته، حين يسيء هل أسيء أو علمه الأدب؟ أه؟ ما تسقط حرمته؟ لا، مدام هو يصلي في الظاهر. يا أخي المنافقين كيف كان معاملتهم؟ هو يجي ما يقول لك والله أنا، يجي يقول لك بصلي معك، تقول لا ما لك صلاة تمشي، لا ما يصير، تعاملهم على الظاهر. يعني الوحي انقطع الآن، ما نستطيع أن نحكم على الأفراد بأعيانهم، إنما كما قال عمر: كنا نعرفكم والوحي ينزل، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل الوحي، فصرنا نعرفكم بما يظهر لنا منكم، فمن أظهر لنا خيرا ظنناه به وأحببناه عليه، ومن أظهر لنا شرا ظنناه به وأبغضناه عليه. فإذا ظهر منه شيء لا يستطيع أن يعني ضبطناه به نعامله به، إذا صار هناك اختناق وزحام. إيه نعم. على كل حال ضرورة، هذه الضرورة يفك الاختناق ولو مر من بين يدي المصلي، خاصة في المسجد الحرام أو هنا إذا كان هناك اختناق. طيب، قال: المال المرصود لسداد الدين عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة. أي نعم، لأنه لا يملكه أو هو مستحق لغيره. أهل قريتي ظلومين، كلهم ظلومين، إذن أنت واحد منهم. لاحظ ما قال: هلك الناس فهو أهلكهم، لا حول ولا قوة. فعاهدت الله ألا أرجع إليهم ثم ندمت، هذا الدليل على ذلك أنه ندم. أي نعم. وعدت إليهم فماذا يلزمني؟ كفر عن يمينك واستغفر الله عز وجل. و أي نعم، ما يصيب أهل قريتك يصيبك، فقل استغفر الله لهم واستغفر الله من ذنبك وكفر عن يمينك. نعم يا أخوانا. نعم يا شيخ. لا، الزكاة أصناف أهل الزكاة معروفين، منصوص عليهم في سورة براءة، سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين وإيش والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله وابن السبيل، 8. على غيرهم لا يجوز أن تدفع الزكاة الواجبة، لكن الصدقة المستحبة، الأمور الخيرية، نعم يبنى بها مساجد ونعم وتعطى لغير الأصناف الثمانية. نعم. ها؟ الذي في سبيل الله هم الذين يجاهدون يقاتلون لإعلاء كلمة الله. قد أفتى بعض العلماء أن الجمعيات الخيرية تحفيظ القرآن أنهم أيضا من يستحقون الزكاة، جمعيات الخيرية للدعوة إلى الله أنهم يستحقون الزكاة لأن هذا يدخل في سبيل الله. إيش هو؟ يا سبحان الله، من صاحب السؤال يقول لي سؤاله مشافهة، أنا خطه أي هو الآخر وليس بعده شيء. كيف نثبت خلود أهل الجنة في الجنة؟ نعم، خلود أهل الجنة بأمر الله عز وجل، أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنهم خالدين بأمره، فليسوا خالدين بذاتهم، إنما خالدين بفضل الله سبحانه وتعالى، وفضله لا ينقطع، فضله لا ينقطع. أين صاحب السؤال؟ لا تخاف، إن دخلت الجنة فأنت خالد فيها، نعم، حياة بلا موت بأمر الله عز وجل بفضله، لأن فضله لا ينقطع سبحانه وتعالى. لا، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، لأنه في الشيطان خنزب وغير خنزب يفسد عليك صلاتك كثيرون. وش شفته؟ الله المستعان. يا أخوة نتكلموا بعلم. نعم يا شيخ. ها؟ حسب ما يظهر لنا منهم يا أخي. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يأتي ويصلي معك، فهل تقول له إن صلاتك ليست صحيحة؟ ها؟ هذه سنة تخلف الميعاد. يقول الأخ يعني أن الشيعة ما يقبضون يسبر، وأقول له هذه سنة، يعني القبض سنة، فحتى بعض المالكية لا يقبضون، يظنون أنه ليس سنة، وهذا سنة، إن فعله له أجر وإن تركه عليه، لكن إذا زاد في الصلاة أشياء يظنها من الصلاة وهي ليست من الصلاة، مثل أن يضرب ويظن أن هذا من الصلاة أو من أركان الصلاة، فيكاد أن الحركة التي يزيدها في الصلاة أن تبطل الصلاة. إنما على كل حال ما داموا يصلون مع أهل السنة صلاة أهل السنة، فما تستطيع أن تقول لهم لا تصلون معنا. نعم. أي هذا ما هم عليكم معروف، معروف أن من يعني من دينهم ما يسمونه التقية وهو النفاق، لكن المنافقين نعاملهم بظاهرهم. مثل هذا لو ضبط أنه لا يصلي، أي نعم، أو يصلي وحده، على كل حال إذا صلى وحده فله صلاة بحسب، يعني لأن المسابق للإمام يقال له لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، فهو لم يقتدي بالإمام وصلى وحده، لا شك أن هذا بدعة، أنه مبتدع. وكلمة أنه يكفر الإمام أو كذا، قد صحيح أنه لا يرى من دينهم، لا يرى أن الصلاة تصح إلا خلف المعصوم، والمعصوم ما بعد طلع في السرداب منذ كم سنة، وكل يوم يسرجون يعني فرسا ويقولون عجل الله فرج، يكتبون عج عند ذكره، وهو مهدي على ما يقولون وعلى ما يصفون لا حقيقة له، إنما الذي له حقيقة هو مهدي أهل السنة. للشيخ عبد المحسن العباد عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر. وبعد المهدي سينزل عيسى، عيسى حي، سينزل ويصلي خلف المهدي، نعم، ثم يأمر بفتح الأبواب، أبواب مسجد الجامع الأموي في دمشق، فيراه الدجال ثم يهرب ويلحقه عيسى ويقتله بحربته ويريهم دمه، ثم ينهزم اليهود ويختبئون خلف الشجر والحجر، وينطق الله الشجر والحجر يقول يا مسلم خلفي يهودي تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد. يقول وضوء الشيعة غير كامل لا يغسلون الأرجل. هذه الاجتهادات الفقهية يعني هو خطأ صحيح، غسل الأرجل يعني من فروض الوضوء، ونحن نرى أن من لا يغسل رجليه لا وضوء له، لكن هم قد يكون لفقهاء اجتهاد في هذا، و يعني يقرؤون بكسر اللام وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهي قراءة واردة، قراءة نعم. فعلى كل حال المسائل التي حصلت عن اجتهاد، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، إنما الشاهد يا أخواننا أنه يعني إذا جاء وصلى صلاتك وصلى خلف إمامك ما تستطيع، ماذا تريد؟ تريد أن تخرجه من المسجد؟ تحدث فتنة؟ أي نعم. إن شاء الله دخول المسجد الحرام للعمرة دي تقديمة. إيه، قل أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، إذا حفظت هذا، وإلا فادعو الله بالرحمة وصلي على النبي، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ومن شروط تغيير المنكر أن لا يكون تغيير المنكر بالمنكر، وأن لا يحدث بسبب تغييره فتنة ومنكر وتفرقة وقتال. نعم. لا، هو الحجر، نعم، هو حجر إسماعيل، يسمى حجر إسماعيل، وبعضه من الكعبة، ما زال من الكعبة في النصف، تقريبا النصف من الكعبة. أي نعم. ولهذا هو مدور، مدور يعني الدائرة خارج الكعبة، أما ما يكون خطا مستقيما فهو من الكعبة. نعم. ها؟ نعم. إيه؟ وكل حال اللغو أعرض عنه، والذين هم عن اللغو معرضون، ما هو مقاطعة، لكن أعرض عن كلامه أعرض عن كلام صح وأعرض عن كلام أعرض عن لغوه. نعم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما الكفاية. نعم. ها؟ ما بقي إلا ختان البنات. الله المستعان. على كل حال الختان فيه كلام لأهل، منهم من يراه سنة ومنهم من يراه مباح، أنه مكرمة للفتاة لكن لا ينهك، ومنهم من لا يراه لا سنة ولا مباح وليس فيه إثم، في تركه إثم، إنما ختان الرجل هو الواجب، هو الذي من السنة ختان الذكر. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قل لهم في بريد أسرع مني، لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، صلوا علي حيث كنت فإن صلاتكم تبلغ.